واللي قال لك السلفيين عقولهم ظلمة ومش عارفين، تعرفين يحيى الجمل يعني، وتكلمنا والدنيا كلها تكلمت وبتاع، وربنا لو نزل ما ياخدش 70% ولا خد 70% من ربنا، والكلام العك اللي قاله ده. من ضمن الكلام قال لك ربنا بقاله 1400 سنة ما بيتكلمش، مع أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله لا زال متكلما، لكن هو لو قال أن الله عز وجل من 1400 سنة لم يوحي إلى بشر يبقى الكلام معقول، لكن كلامه للقرآن ماضي إلى يوم القيامة يبقى تكلمش إزاي. ده وأمثاله لما بيتكلموا بقى فيما يتعلق بالوحي المنزل، من أكثر الناس اعتراضا على الوحي المنزل سواء كان قرآنا أو كان سنة. طب أنا عايز أقول لك حد السرقة، مش هقول لك الرجم عشان الرجم الجماعة اللي بيقول لك إيه لا إزاي يبقى في رجم وعقوبة مغلظة وما جاتش في القرآن والكلام. طيب يا اللي بتقول القرآن، حد السرق نسخ؟ أبدا. في بني آدم في الدنيا قال أن حد السرقة نسخ، ولا الحد ده تعطل العمل به؟ أبدا، ما فيش مسلم تفوه بهذا. لماذا لا يطبق هذا الحد؟ يقول لك يبقى كلنا كده هتتقطع ايدين. يعني انت بتقر وتعترف ان المجتمع مجموعه من اللصوص. ما هو الحل؟ كنا احنا سنكفى المحاكمات دي كلها لو ايد واحد اتقطعت، ايد واحد بس اتقطعت، وكانت الايد لما بتقطع تعلق في رقبه السارق كمان، تعلق شوية كده وبعدين ايه تدفن. واليد معروفة انها تقطع من هنا من الرسغ يعني، فتبقى معرة. تخيل بقى لما كل واحد تقابله مقطوع من هنا يبقى ايه؟ يبقى حرامي. ها؟ تبقى معرة. ده انت عارف المعرة دي لا يتحملها حتى الذين دخلوا الجنة. طب الجنة فيها معرة؟ أقول لك، في ناس آخر ناس اللي هم بيخرجوا بشفاعة أرحم الراحمين كما في الصحيحين. تعرفين الشفاعات، الله عز وجل يأذن للمؤمنين الأنبياء والمؤمنين بالشفاعة، يخرجون من النار خلقا لا يحصيهم عددا إلا الله، والملائكة كمان. يبقى دي ثلاث شفاعات، قال الله عز وجل شفع الأنبياء وشفعة الملائكة وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. فيخرج من النار خلقا لا يعلمهم إلا الله، وجبت لهم النار. الطائفة من دول طبعا، الدول بعد ما يخرجون من النار وقد امتحشوا احترقوا احتراقا كاملا، يلقون في نهر الحياة كوثر فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. لما يدخلوا الجنة مكتوب على أوريتهم كده الجبهة بتاعتهم الجهنميون. الجهنميون يطلبون من الله عز وجل أن يزيل هذا الاسم عنه، يعني في الجنة بس مكتوب على أرضه إيه؟ الجهنميون. فمش عايز بقى تميز، عايز يبقى زي بيت اللي ساكنين في الجنة، فيطلب من الله عز وجل إنه يرفع الإيه؟ الاسم ده عنه. في الدنيا بقى المعرة العار يعني، فلو قطعت يد واحد فقط مش هتلاقي لص أبدا. لكن أنا لما يسرق وودي المزرعة، طب ما هو بياكل فراخ مشويه كل يوم، انا يا اللي بره حر طليق اطير بجناحين مش لاقي الكتكوت. ها هو بيدخل له الاكل الساخن يوميا، ليه ما يطلعش حرام تاني؟ ايه الخساره اللي حصلت له يعني؟ بالعكس استريح من مراته وعياله. ها بدل وجع القلب ووجع الدماغ والكلام ده، ويد اقعد يد قوم يد اخرج يد، ومراته عماله تعمل له سين وجيم والكلام ده، استريح من خلقته خلاص. في واحد دخل السجن وطلع تايب من السجن الا ما ندر، لا مش القطط السمان الكبار،